العمر كله شمت ايدي مدح صاغ ثم كلام الله يا المحب أن أعطيك أكبر عالم السماء يا رسول الله يا حبيب الله سماء وأرض أرض وسماء الله عزمي ثور اسماني يا طابة يا غالي يا عزوي ثور اسماني يا طه يا غالي يا عزوي ثور اسماني يا طه يا غالي يا عزوي ثور اسماني يا يا يا يا يا يا يا يا طه يا غالي يا عزوي ثور اسماني يا طه يا غالي يا عزوي ثور اسماني نفتك بالروح والمالي والله أهل الأرض أهل السماء يا رسول الله والحاضرين يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود يا أبو الكرم والجود بشفاعتك موعود يا أبو الكرم بزيارتك موعود يا أبو الكرم والجود بشفاعتك موعود يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود آه يا أبو الكرم والجود برؤياك موعود يا أبو الكرم والجود عن حوضنا موعود يا أبو الكرم والجود برؤياك موعود يا أبو الكرم والجود بشفاعتك موعود يا أبو الكرم والجود يا أبو الكرم والجود يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود بزيارتك موعود وانت يا ابو الطيب يا زينة الوجود اهل الارض اهل السماء يا رسول الله يا حبيب الله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة صلوا على رسول الله.